الذي ما أنزل الله به من سلطان، ومن يفعل هذا فهو كذاب، لأنه لا يمكن أن الله يحجب علم قيام الساعة ويأتي أحد يعرفه أبدا. وليس من الحكمة أنك تسأل عن قيام الساعة، الحكمة أنك تسأل عما تعمل وكيف تستعد لهذا اليوم، هذا هو الذي لك فيه مصلحة. ولهذا لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت سواء، كلنا لا نعلم متى قيام الساعة. فإذا كان جبريل وهو سيد الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم لا يعلمان قيام الساعة يعني متى، فكيف يأتي من يدعي هذا؟ فهذا فيه أن علم أو توقيت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ما المسؤول عنها وهو محمد صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل وهو جبريل، أي كلنا سواء لا نعرف هذا. وهذا تصديق للقرآن في أن علم الساعة إلى الله جل وعلا. قال: أخبرني عن أماراتها، أي علاماتها، العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة موجودة. قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، الأشراط يعني العلامات. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هذا وقت قيام الساعة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذا وقت قيام الساعة. فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة فهي كثيرة ومعلومة، منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، وقد حدث الكثير منها، وبقي العلامات الكبار، وقد ألف العلماء مؤلفات في أشراط الساعة، مؤلفات كثيرة في ذكر أشراط الساعة وعلامات قيام الساعة. وهذا علم يدرك من النصوص، يدرك من النصوص والأدلة. قال: أخبرني عن علاماتها. فلما كان السؤال عن علاماتها جائزا أجابه صلى الله عليه وسلم، فذكر علامتين. قال: أن تلد الأمة ربتها، هذه واحدة. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ربتها يعني سيدتها، تكون الأم مسودة والبنت سيدة لها. هذا من العجائب أن البنت تكون سيدة لأمها، فما معنى هذا؟ ذكروا معنيين. المعنى الأول أن معناه أنه يكثر التسري في آخر الزمان، تسري بالإماء، ولا شك أن بنت الأمة تكون حرة تبعا لأبيها، فالبنت حرة والأم سيدة، والأم أمة، فتكون البنت سيدة لأمها. وقيل المراد بذلك والله أعلم أنه يكثر العقوق في آخر الزمان، حتى كأن البنت تكون سيدة لأمها، تتكبر عليها وتعقها وتعصيها. فعلى المعنى الأول يكون الحديث على ظاهره، تلد الأمة ربتها، على ظاهره تكون البنت حرة والأم أمة. وعلى المعنى الثاني يكون هذا من تأويل الحديث عن ظاهره، تأويله عن ظاهره، حيث فسر بالعقوق والتكبر، تكبر البنت على أمها، هذه واحدة. الثانية أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء، يعني البادية، هذه صفات البادية، حفاة أقدامهم عراة أجسامهم، بمعنى أنهم يلبسون ثيابا تكون متواضعة أو ثيابا لا تستر جميع أبدانهم بسبب الفقر أو عدم العناية بالملابس، كما هو ظاهر على الأعراب. ليس معناه التعري، لكن معناه أنهم لا يلبسون ثيابا محتشمة وثياب فاخرة، إنما يلبسون ثيابا متبذلة أو ثياب قصيرة أو على غير الثياب المعروفة التي تجمل الإنسان، رعاء الشاء، أن هذا عملهم أنهم رعاة يرعون الشاء والإبل، وهذه طبيعة البادية، يعيشون على رعاء على تربية المواشي، هذه تجارتهم ومعيشتهم، ويعيشون في البراري. في آخر الزمان يتحضرون، يسكنون الحاضرة ويبنون، هم كانوا بالأول يسكنون في الخيام وفي بيوت الشعر، في آخر الزمان يتطاولون في المباني، يبنون ويتفاخرون في المباني، وربما يبني الطوابق الكثيرة العالية وينمقها ويزينها ويحسنها، وهو كان في الأصل يسكن في بيت شعر أو خيمة أو صندقة أو ما أشبه ذلك، فتحول حالهم. هذا من علامات الساعة، يتطاولون في البنيان، كما هو واقع الآن، مصداق قوله صلى الله عليه وسلم، فإن البادية كما تعلمون تحضروا الآن وسكنوا المدن وصاروا يتباهون في المباني، كل واحد يريد أن يكون أحسن من الآخر في بنايته ومظهرها وارتفاعها، يتطاولون، هذا 10 طوابق وذا 120 دور، وهذا حاصل. فهذا من علامات أو من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن شيء وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: ثم خرج السائل، قام وخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه. خرجوا في أثره فلم يجدوه. وهذه عجيبة، لأنه كان بينهم ويسأل ويتكلم وفي لحظة اختفى عنهم، هذه عجيبة مع ما سبق. قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا فيه دليل على أن الملك لا يأتي بصورته الملكية، لأن الناس لا يطيقون رؤيته على صورته الملكية، وإنما يأتي في صورة إنسان من أجل أن لا ينفر الناس منه، فلذلك جاء في صورة رجل. وهذا غالب ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، وعنده أصحابه كسائر السائلين وطلاب لا يتميز عنهم لأجل أن لا ينفروا. قال: إنه جبريل. هذا فيه دليل على أن الملائكة تتشكل بأشكال حسب المصلحة، الله أعطاهم القدرة على ذلك من أجل مصلحة البشر، ولا يرى الناس ما يرون الملائكة إلا عند العذاب والعياذ بالله، عند العذاب وعند الموت تظهر الملائكة ويراهم بنو آدم، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، فهم عند نزول العذاب وعند الموت يظهرون بصورهم الملكية يراهم الناس، أما قبل ذلك فالناس يرونهم في صور لا تختلف عن صور الناس. لكن لماذا جاء ولماذا جلس ولماذا هذه الأسئلة؟ يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم، وما هو بيسأل ليتعلم، وإنما يسأل ليعلم، فهذا فيه دليل على أن من طرق التعليم السؤال والجواب، وهذا أبلغ في التعليم، هذا أبلغ في التعليم، أن يكون عن طريق السؤال والجواب، هي طريقة تربوية جيدة معروفة، يعلمكم دينكم. وفي هذا دليل على أن الدين يتكون من 3 مراتب، بعضها أفضل من بعض. المرتبة الأولى الإسلام، أركانه 5، المرتبة الثانية فوقها الإيمان وأركانه 6، المرتبة الثالثة وهي أعلاها الإحسان، وهو ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي هذا الحث على تعلم الدين، وأن المسلم يجب عليه أن يتعلم دينه، ما يكتفي يقول أنا مسلم، لا بد يتعلم ما هو الإسلام من أجل أن يؤديه على الوجه المطلوب. فلا يكفي الانتساب إلى الإسلام وهو لا يعرف الإسلام، ولو سئل عن الإسلام قال ما أدري، أنا مسلم لكن ما أدري ما هو الإسلام. عجائب، أنت مسلم ولا تدري ما هو الإسلام، هذه مشكلة. فقد يقع في شيء يخالف الإسلام وهو لا يدري، أو يترك شيء يخل بالإسلام وهو لا يدري، أو يفعل شيء يتنافى مع الإسلام وهو لا يدري، لأنه لم يتعلم الإسلام. فهذا فيه دليل على وجوب تعلم الدين بمراتبه، الإسلام والإيمان والإحسان. وفق الله الجميع، ونظرا لضيق الوقت والمسلمون سيستسقون إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.